أرسل المارشال المحترم كيم جونغ أون برقيات إلى رؤساء الأحزاب والدول الأجنبية ردا على برقيات التهنئة مرسلة إليه بمناسبة انتخابه رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، من بينهم رئيس روسيا الاتحادية والأمين الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي، رئيس الوزراء لجمهورية كوبا، رئيس مجلس الدولة لها، ورئيس جمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية، ورئيس الجمهورية العربية السورية، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، ورئيس جمهورية السنغال، ورئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ورئيس جمهورية الكونغو، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ورئيس جمهورية أوغندا، رئيس حركة المقاومة الوطنية الأوغندية، ورئيس جمهورية مصر العربية. أبرى في المارشال المحترم عن شكره العميق على تهنياتهم الحارة وتمنياتهم، ثم تمنى لهم نجاحا أكبر في أعمالهم، مؤكدا على أن علاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين بلدنا والبلدان المعنية ستتوطد وتتطور أكثر فأكثر.